15 كلمة: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، 4 مرات نكبر. والتكبير إنما هو تذكير بالجليل العظيم الكبير سبحانه وتعالى، والتكبير إنما هو إيناس للعبد أنه في كنف الكبير المتعال، في كنف العظيم الذي هو قاهر فوق عباده. التكبير تذكير بأنه لا شيء أكبر ولا أعظم من الله، فيصحح لك النظرة إذا تعاظم في عينيك مخلوق من المخلوقات، فانظر واعلم حينما تسمع الله أكبر أن الله سبحانه وتعالى أكبر وأعظم من كل مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى. ثم الشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، وأشهد أن محمدًا رسول الله عبده ورسوله رسول الله مرتين، تذكير بالتوحيد والاتباع، وهما الأصلان العظيمان في الإسلام. من عاش موحدًا لله متبعًا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو المؤمن حقًا، وهو العابد حقًا، وهو الذي يستحق كرامة الله عز وجل في الدنيا والآخرة. حي على الصلاة، هلم إلى الصلاة، نداء لأعظم شعيرة في الإسلام، إنها الصلاة، الصلة بين العبد وبين الله، ينادى لها في كل يوم 5 مرات: عندما يحين وقت صلاة الفجر، وعندما يحين وقت صلاة الظهر، وعندما يحين وقت صلاة العصر والمغرب والعشاء. حي على الصلاة، حي على الفلاح، تذكير بأن في العبادة الفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة، وتذكير بالميعاد والبعث والنشور والحساب، فإن الفلاح فلاح في الدنيا وفلاح في الآخرة، ولا يفكر عبد في الفلاح في الآخرة إلا إذا آمن بالبعث بعد الموت، وبالنشور، وبالحساب والميزان، والوقوف بين يدي الجبار سبحانه وتعالى. ثم يختم بالتكبير والتوحيد، إنه الأذان. ولذلك كان الأذان من أعظم الشعائر التي يتسابق الناس إليها، وتعلو منزلة العبد إذا كان من أهلها. ويكفينا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء، أي الأذان، لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. والأذان لا يقوى على سماعه شيطان، لا شياطين الجن ولا شياطين الإنس. إن التكبير مفزع يقلق، ولذلك يقول لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إذا سمع الشيطان النداء ولى، أي ولى مدبرا بعيدا، وله ضراط حتى لا يسمع النداء. فإذا انتهى الأذان أدبر، فإذا ثوب للصلاة، أي أقيمت الصلاة وألفاظ الإقامة هي من ألفاظ الأذان، ولا مدبرا حتى لا يسمع. والأذان علامة الإيمان، كان النبي صلى الله عليه وسلم وكان أصحابه لا يعرفون أن أهل هذه القرية أهل إسلام وإيمان إلا إذا سمعوا فيهم الأذان، فكانوا لا يغيرون عليهم إلا بعد صلاة الفجر، فإذا سمعوا فيها نداء أمسكوا، قالوا: هؤلاء إخواننا. والمؤذن صاحب الشرف والمنزلة والمكانة عند الله، لأنه هو الذي يذكر الناس بهذه الألفاظ، ولأنه هو الذي ينادي على الناس أن هلموا إلى بيت الله، هلموا لإقامة الصلاة، هلموا إلى فلاحكم ونجاحكم في الدنيا والآخرة. ولذلك يكفي المؤذن شرفاً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عنه: المؤذنون أطول الناس أعناقاً يوم القيامة. المؤذنون أطول الناس أعناقاً يوم القيامة. وإذا أردت أن تعرف ما معنى ذلك فانظر إلى أناس يحشرون كمثاقيل الذر تطأهم الأقدام. قال صلى الله عليه وسلم: يحشر المتكبرون على مثاقيل الذر، النمل الصغير، تطأهم الأقدام يوم القيامة لمهانتهم عند الله، لأنهم كانوا أهل كبر وعجرفة وخيلاء في الدنيا. أما المؤذن لأنه ينادي ويذكر ويأتي الناس بسببه إلى مساجد الله، فإنه يكون من أصحاب الشرف العالية، أصحاب الأعناق العالية، علامة الشرف والكرامة يوم القيامة. يكفي المؤذن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعل أذانه شفاعة وشهادة يشهد له بها يوم القيامة كل من يسمع الأذان. أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يلقى عبد الرحمن بن أبي صعصعة رضي الله عنه فيقول له: إني أراك تحب البادية والغنم. فقال: نعم. قال: فإذا كنت في باديتك أو في غنمك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك، لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما يسمع النداء من جن ولا إنس ولا شيء إلا ويشهد للمؤذن يوم القيامة. شرف، يأتي الناس ويأتي الجن وتأتي المخلوقات الأخرى لتشهد للمؤذن أنه ذكرهم بالصلاة وذكرهم بالله. يكفي المؤذن شرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو له بالمغفرة. يقول صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، فاللهم ارشد الأئمة واغفر للمؤذنين. يكفي هذا والله أن يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغفر الله عز وجل لهم. بل إذا علمت أن المؤذن يغفر له على مدى صوته، على مدى ما يصل الصوت، بل وأكثر كما سنعلم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغفر للمؤذن على مدى صوته وله أجر مثل أجر كل من صلى معه. الله أكبر. لو أذنت فصلى معك عشرة كنت شريكاً لهم جميعاً في الأجر، أجر الصلاة. صلى معك مئة، صلى معك ألف بأذانك، فليستبشر المؤذنون. أخيراً يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أذن ثنتي عشرة سنة وجبت له الجنة. من أذن ثنتي عشرة سنة وجبت له الجنة، وكان له بكل أذان ستون حسنة في كل يوم، وبالإقامة ثلاثون حسنة في كل يوم. فلا عجب أن يقول الفاروق: والله لو طقت لولا الخلافة ما تركت الأذان أبدا، لكني ما استطعت أن أجمع بين الخلافة والأذان. ويقول سعد بن أبي وقاص: والله لأن أؤذن لأحب إلي من أن أعتمر أو أحج أو أجاهد. ويتمنى عروة بن الزبير فيقول: وددت لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الأذان فينا، أي بني الزبير. فهذه شعيرة عظيمة، ندعو الله عز وجل أن يعز الإسلام والمسلمين بها دائما، وأن تعلو بها أصواتنا، وأن نعظم شعائر الله، فإن ذلك من علامة المتقين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، ثم أما بعد. أما نحن الذين يسمعون الأذان، فهناك خمس سنن ورثناها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، علينا أن نلتزمها ليكون لنا فيها نصيب عظيم من الأجر والمنزلة. السنة الأولى: إذا سمعت الأذان فأنصت وردد خلف المؤذن كما أرشدك رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا سمعت الأذان النداء فقل مثل ما يقول المؤذن وأنصت. وكان بعض التابعين يقول: أدركت أناساً كانوا ينصتون للأذان كما ينصتون للآية من القرآن. ولا عجب أن ترى وقد تغير الزمان أن الناس قد يسمعون الأذان وهم في لهو وسهو وفي أعمالهم، ولا يدركون قيمة ما يسمعون وما يذكرون به. إن الأذان تذكير بأعظم شعيرة، فأنصت وردد خلف المؤذن. فإذا سمعت المؤذن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، فمن السنة أن تقول: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. فمن قال ذلك ثم أردف بقوله: رضيت بالإسلام ربًا، وبمحمدٍ رضيت بالله ربًا، وبمحمدٍ صلى الله عليه وسلم رسولًا، وبالإسلام دينًا، قال صلى الله عليه وسلم: من قال ذلك غُفِر له ما تقدَّم من ذنبه. ثم السنة الثالثة: أن تُصلِّي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الانتهاء من الأذان. إذا انتهى المؤذن من الأذان فمن السنة أن تُصلِّي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرابعة: أن تدعو لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطيه الله عز وجل المنزلة العالية الرفيعة. يقول صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فقال مثل ما يقول المؤذن ثم صلى علي ثم سأل الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد واحد من عباد الله، وأرجو أن أكون ذلك هو. فمن سأل الله لي الوسيلة وجبت له شفاعتي. من سأل الله لي الوسيلة وجبت له شفاعتي. ولذلك من السنة المأثورة أنك تقول بعد أن سمعت الأذان: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. المنزلة، وفي كل درجة من درجات الجنة منازل، والرسول صلى الله عليه وسلم في أعلى درجات الجنة وهي الفردوس الأعلى، ولكنه في أعلى منزلة في الفردوس الأعلى. وهذه المنزلة، منزلة الوسيلة، محجوزة لعبد واحد من عباد الله، وهي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن سأل الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المنزلة حلت له شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أن نردد خلف المؤذن أن نقول بعد الشهادتين أن نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن ندعو الله عز وجل له أن يعطيه منزلة الوسيلة، ثم تأتي الجائزة الأخيرة. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: إن المؤذنون يفضلوننا، خذوا الفضل كله، فماذا لنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إذا قال المؤذن فقل مثلما يقول، فإذا انتهيت فسل تعطى. إذا انتهيت من هذا سل ادعو، وستعطى ما دعوت، أي يستجاب لك ما دعوت الله عز وجل. فكانت الجائزة لنا الذين يسمعون الأذان أننا يغفر لنا ما تقدم من ذنوبنا بترديدنا: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبنويلنا شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبأن يكون دعاؤك بعد الأذان مستجاب. فتخير من أدعية الدنيا والآخرة ما شئت، ثم اعمد إلى ما بعد الأذان وادعو الله عز وجل به، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدك أن الله يستجيب لك. أيها الأحبة، هذا الأذان وهذا الشعار وهذه العبادة حري بنا ونحن نعظم الصلاة أن نعظمها، والصلاة من تعظيمها أن نعظم كل شيء متعلق بها. فندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يقيمون الصلاة. اللهم اجعلنا ممن يقيمون الصلاة حقاً، اللهم اجعلنا ممن يعظمونها ويشتاقون إليها ويحبونها ويشمرون إليها ويبكرون لها، واجعلنا ممن يقيمون حدودها وأركانها وواجباتها، واجعلنا ممن يخشعون وتخشع قلوبهم فيها، واجعلنا عندك من المقبولين يا رب العالمين. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم أن نلقاك يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أقم الصلاة.